يغسي لأتعاون دعاون في الدعوة ويجي دعاون سلبيين العكس يعني الدعوة العكس سنتان ويني قار عليه الصلاة والسلام. فلا تذهب الدين لرب سبحانه وتعالى يتلوم تقنو الوم يخفيف. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مغميم يا نبي الله اتوضت الى هذه الدرجة التي تدوبي تجد الهم وجدت صدس ربما في الجلس. لا تذهب نفسك عليهم حسرات وش تهمين تهلك نفسك تهلك ديمانك على ان يكونوا مؤمنين. ان عليك الا البلاغ ما بتغفتش شيء يا محمد عليك البلاغة تبلغ سنتيني شتود بي الله الحق شتود الصواب شتود بتي لان يمرنا نغسيس ربي سبحانه وتعالى بركة تبدي دينية أسيكمل ربي سبحانه وتعالى آية أخرى وأمثالها كثير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا محمد المغميم تجي داموني ما الله الهداية تلفوسك الهداية تلفوسنا ربي سبحانه وتعالى ويخسي ويسيخس اتيهدا ويسيخس دي عاد العكس. والله كما هو معروف اوش عليه تو سيدي مسلم يومنس ربي سبحانه وتعالى ربي انت لو كيلس يدافع عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا اي صريحة ربي سبحانه وتعالى يدافع فويسي دي مسلم ويسي ولس يزهر ربي سبحانه وتعالى بذكر الله تبارك وتعالى مؤمن حقيقة ويجي مؤمن باللسان فقط ربي دفع يدافع عن الذين آمنوا فكيف بنبيه عليه الصلاة والسلام. إذن فهو إنذار وتهديد لقريش أن لهم عذابا أليما مثل عذاب الأمم قبلهم هم ومن يكذبه من أمة التبليغ نتنين قريش أن غني غدس بعدس من أمة التبليغ وأمة التبليغ الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا الإنس والجن من لدن بعثته إلى يوم الدين سواء آمنوا به أم لا أم لم يؤمنوا. إن شاء الله لكنا أمة الاستجابة ديس أمة الاستجابة وأمة التبليغ أمة الاستجابة دينين لان أجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه أصحابه تابع التابعين تابع تابع تابع إن شاء الله نتفنشين حسابنا وأمم كثيرة بعدنا كل هؤلاء أمة الاستجابة أولنا مع أمة التبليغ كل دتفن ولا دوني أمة الاستجابة دتفن مس يعني أمة التبليغ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قضى الله تبارك وتعالى إلا أن يكون هو آخر الأنبياء أمة التبليغ هذه آخر الأمم آخر الأمم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم. ثم يعني ربي امتن علينا يشمر غفنا عذاب الاستئصال شمر غفنا العذاب إلا أغني محق كل قوم الثمانية اللي يبدأ ربي سبحانه وتعالى يبدأ بقوم نوح يستأصلهم كلهم قاع يعني يمحق من الوجود يسير سيسن دونيت ترسن عبر رموني أمان سجنة أمان ستمرت فلتق الماء على أمر قد قدر يسير سيسن تمرت لنجاستهم كانوا يسير لندزعلك استأصلهم يعني يتستن سيزوران يتسجن شراء سيزوران يتستزد سيزوران يستأصلها كذلك هؤلاء القوم يستأصلهم يتسسن الأصلنصن يتسسن الأصلنصن يقلعتن كل سيزوران هكذا. الله تبارك وتعالى الأمة المحمدية يشمر غفنا هذا العذاب وهذا من فضله ومنه صحن تيسنيا ينزل على الكفار من حين لآخر ينزل على الكفار ونسين دي دمناين ونسين هامي ولكن حقيقة ينزل العذاب من حين لآخر لعلهم يرجعون عاد عباد الله إلا تمرت الدولن غد ربي سبحانه وتعالى وغني لي أبدا إلا معناها أنني شتود أخزر بتيجو ربي سبحانه وتعالى دي الكفار أبدا نعم نعتبر نتذكر

ديزيتاج وما نعرفوهاش تهز 500 باساجي 500 المسافرين يمكن شري لاندز علوك تعجب بنادم. ولكن قبل ان توجد هذه الطائرة اولا لا يستطيع ان يوجدها واحد، الله تبارك وتعالى واحد احد فرد صمد امره بين الكاف والنون كن فيكون. خطي يعني ديني كن ايه الطائرة كن يا فلان، لا خطي تتعلق ارادته بشيء تخسي قنشرة الا يجريها. والعظمة لله الواحد القهار، عاد نغلط قال كن ايها السنة الدنيا كذا تتعلق ارادته ونسين يمنج فيصير. والعظمة لله الواحد القهار. اذا الانسان قلد الخالق، كان خزرت سيارت تزعلوكت غنبوس من شي جودي فريونس كذا الى اخره، كانها طائر كبير اليس كذلك. ثم بعد ذلك قبل غدا عود بنادم اخترعوا طيارته، الا هنالك علماء قبلوا درسوا كيفاش يعني كيفاش كيفية الجاذبية كيف السرعة وكذا، مش طيار يمانس مش طير يفريو نسبة التجاني الى اخره مش كذا وكذا، ضوضا لهذا الخلق. ام الله تبارك وتعالى فلا فليس بخلق الانسان، اي نيجو بنادم خطير الخلق، معلومات سبق انتسيها، ثم الاجهزة والزلد كذا الى اخره كلها معادن كانت موجودة مخلوقة من عند الله تبارك وتعالى. اذا ربي سبحانه وتعالى الناس لهذا العاص بن وائل السهمي يحييه الذي انشأها اول مرة وبكل خلق عليم. يشو امثلة ربي سبحانه وتعالى اديني ان اديني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الرتور ربي سبحانه وتعالى، نهاية الشوط لله تبارك وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى يخاطب عباده على حسب عقلنا، خاطبنا على حسب عقلنا، وإلا وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. نتهدي بدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أنشتو ما بني يدم يمر ربي سبحانه وتعالى قرن رموني وهو أهون عليه، أنشتو ما بني يدم مثلا حد يخدم الطبلة يوم مثلا غير الطبلة وبركان جار نغدون أين اللان الأول ربما دي خمام يفكر يقدم يوخر يجي الحسابات حاليا الان الاختراعات تخترع بالكمبيوتر الاورديناتور جنديس الحسابات طول العرض كذا الى اخره وما الى ذلك باش داوي نشرى. بصح لو كان يعني ينشرى يني طبله مثلا طبله الاورديناتور على كل حال ربما الطبله يخدم تنجر الاول تعرف قدم مخر قال كذا الى اخره يدير البلان سويت مره ثانيه ظهرت عجزها الغفص اليس كذلك، يعيد طاوله اخرى من جديد يزهى الغفص ولا تحيت. ولله المثل هذه يخاطبون الله تبارك وتعالى على حسب عقولنا، وان الا يخلقهم الاول ان التون يخلق مره ثانيه مما ترزم تبجنوا هكذا يعني هذه منطقيه. ويقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يؤذيني ابن آدم يعني يساوي لقنوال ويجي مزون ومحال ابن آدم يصدرت ربي سبحانه وتعالى إنما دي قنوال ساري لا تزعلك وكذلك. يقول ابن آدم لن يعيدني ويتر ربي والبعيد سبحانه وتعالى. اذا تفقس القبور الطينية القبور الا من الطين ان تفيش دي كل ماشي لك انا عن افراد ناضجين بالغين واين الغرابة في ذلك؟ ليش الغرابة ابدا؟ هو الذي يبدأ الخلق ويدوان عليه اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق